من هم الجن؟ اعلم أن الجن أجسام لطيفة لا يراهم أحد من البشر على هيئتهم الأصلية، لقوله تعالى في إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن يجب الإيمان بوجودهم لأن وجودهم ثابت بالقرآن والحديث، فمن أنكر وجودهم كفر. الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة وخلق فيهم شهوة الأكل والشرب والجماع، فهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ولا ينامون. والجني أول ما يولد يولد مكلفا، وإبليس هو أبو الجن، خلق قبل آدم، خلقه الله من لهيب النار الصافي، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب هذه الأرض، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فمن هنا يعلم أن الملائكة والجن ليسوا من جنس واحد، فإبليس ليس ملكا ولا طاووسا للملائكة، فلا يجوز اعتقاد أن إبليس كان طاووس الملائكة أو رئيسهم كما يقول بعض الجهال، بل هو كافر بنص القرآن. قال تعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والجن فيهم التقي والفاسق والكافر، وليس فيهم أنبياء، إنما أنبياء البشر هم أنبياء الجن. أما الشياطين فهم الكفار من الجن، منهم القرين الذي يوكل بالشخص بعد ولادته، فإنه يدخل في صدر غير النبي من غير أن يشعر ويوسوس له ويأمره بالشر. الوسوسة تكون في الصدر وليس في الأذن. الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر، الأذن لا تسمعه، هو يحدث النفس فتفهم عنه، لكنه لا يعلم الغيب ولا يعلم بما يحدث به الشخص نفسه. والقرين يلازم العبد إلى وفاته ليلا ونهارا، فإذا بات العبد بات القرين على خيشومه الذي هو منتهى الأنف، فإذا استيقظ العبد يقفز القرين إلى جهة الصدر. لذلك يستحب عند الاستيقاظ إذا توضأ الشخص أن يبالغ في الاستنشاق لإزالة أثر مبيت القرين هناك، إلا أن يكون صائما. أما القرين الذي مع الأنبياء فلا يستطيع أن يدخل في أجسادهم ولا يبيت عند خياشيمهم، إنما يدور حولهم ويوسوس لهم من الخارج. والشيطان ليس له سلطان على الأنبياء ولا على الأولياء، فلا يستطيع أن يغرقهم في المعاصي. والظاهر أن قرناء الأنبياء سوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شياطين كفارا. أما قرين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ويوجد غير القرين من الشياطين يشوش على المسلم في الصلاة، يقال له خنزب. فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من شره وادفل على يسارك ثلاثا، رواه الإمام أحمد. وعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء، رواه الترمذي. وينبغي أن لا يسترسل الإنسان مع الوسواس، بل ينبغي أن يلجأ إلى الله في دفعه، وأن يعرض عنه، وأن يبادر إلى قطعه بالاشتغال بغيره حتى لا تتنكد عيشته. وينبغي أن لا يقعد وحده، بل يقعد مع الصالحين.